الله هزمهم وسلط عليهم الريح وجنودا لم تروها، حتى أنهم نكسوا كما قال الله جل وعلا: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ورد الله الذين كفروا، الأحزاب قريش وقبائل نجد اللي جت معهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وإلى كان ساعدهم ناس من اليهود يقال لهم بنو قريظة، قال: وأنزل الذين ظاهروهم، ظاهروهم يعني عاونوهم ساعدوهم، وأنزل الذين ظاهروهم من ديارهم من صيصهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وهم الرجال، وفريقا تقتلون وتأسرون فريقا وهم النساء والذرية، باعوهم، راحوا يبيعونهم كما تباع بهيمة الأنعام. والله نصر نبيه والحمد لله. فهذا الدعاء هذا مناسب على إذا صعد الساعي، إذا صعد على الصفا، ويدعو بما أحب، كل شيء تدعي الله سبحانه بخير الدنيا والآخرة. هذا من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، السعي بين الصفا والمروة من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، فالإنسان يحرص على الدعاء. أنت شوف كيف أم إسماعيل هالكي هي وابنها، لا عنده لا ماء ولا عنده نمى ولا تمر ولا أكل ولا شرب ولا شيء أبدا، وتنزل من الجبل هذا، من جبل أبي قبيس، حتى تصعد إلى جبل المروة تبحث عن أحد ينقذها. ما درت إلا جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل ويخرج لها العين عين زمزم، أنقذها الله. يعني أنت تسأل الله إن الله كما فرج كربة هذه المرأة الصالحة إن أيضا يغفر ذنوبك ويفرج كرباتك وينقذك من ذا، تسأل الله تبارك وتعالى. لما النبي ذكر السعي قال: فلذلك سعى الناس، يوم ذكر سعي أم إسماعيل قال: فلذلك سعى الناس. ثم إذا انتهى من الصفا نزل من الصفا ماشي، ما يركض مشي، إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو 6 أذرع، ثم يسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر بفناء المسجد بحذاء دار العباس. يعني إذا نزل من الصفا متجها إلى المروة كان في الأول وادي شعيب وادي يمشي معها السيل، إذا نزل فيها الساعي ما يشوف اللي هنا. أم إسماعيل لما كانت تسعى بين الصفا والمروة تبحث عن أحد ينقذها، كانت إذا نزلت في بطن الوادي ما تشوف ولدها، يجي الثعلب يجي ذيب يجي الشيء، ثم تشتد تركب تشتد تسعى حتى تطلع من بطن الوادي من الجربوب، هذا من جربوب الوادي يعني مسيل الوادي، هم تمشي مشي. الساعي كذا يفعل ما كانت تفعله أم إسماعيل. إذا وصل هذا المكان عاد الآن ما فيه مجرى سير، صار الحمد لله في الطريقة هذه مسفلة مصلح مظلل مكيف، هو على عهد أم إسماعيل. لكن حط علامات عليه، اللمبات الخضر اللي ما بين اللمبة هذه واللمبة هذه، هذا هو مكان السعي، هو مكان الوادي في الأول. فإذا وصله الرجل ساعة سعي شديد كما سعت أم إسماعيل يسعى. المرأة لا تسعى لأنه مطلوب منها الستر، مطلوب منها أن تتستر، يسعى سعي شديد. ما غير هذا يمشي مشي عادي، يمشي مشي عادي. يقول: ثم يمشي ويرقى المروة. إلى وصل المروة معناه الحجارة البيض اللماعة، هذه يقال لها مروة، فكانت كذا المروة، كانت يعني حجارتها بيض، يعني يأتي عند المروة ويقول ما قاله على الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله وما فيه من الدعاء كله، يقول ويقول ما قاله. ثم ينزل من المروة ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك أي ما ذكر من السعي ومن المشي والسعي سبعة: ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة. أين يعني ما هو لازم إلى راح وعاد إلى الصفا، ما هي هذه مرة؟ لا، هذه مرتين. إلى راح من الصفا إلى المروة هذه واحدة، وإذا عاد من المروة إلى الصفا اثنتين. ولا وبعض الناس يغلطون، يظنون أنه مثل المطاف لازم تروح وترجع، أن كل سعي، لا لا، يقولون إن من الصفا إلى المروة ثم الرجع هذا كله وحده، لا، هذا اثنتين. هذا الذي يقوله ابن حزم، ابن حزم الظاهري، ابن حزم صاحب كتاب المحلل، ولكنه غلطوها العلماء في ذلك، العلماء غلطوا في هذا، قالوا لا، ذهابه سعيه. وابو محمد ما حج، لأنه ما حجه ولا رأى الحج، يظن أن السعي كالمروة. فالمهم من هذا أن الذهاب سعيه والذياب سعيه، ويجب استيعاب ما بينهما، يجب أن الإنسان يستوعب ما بين الصفا والمروة. النقص ونكس من نص الطريق ما يعتبر هذا السعي، لابد أن تستوعب ما بين الصفا والمروة. أما الصعود عليهما فهو مستحب، ليس واجب. لو ما صعدت على الصفا أو ما صعدت على المروة سعيك صحيح، بس إنه سنة فضيلة. يقول في كل مرة فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقاهما، وإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه. وإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، لو فرضنا أنه راح وابتدأ بالمروة جاء على الصفا، نقول الشوط الأول لاغي، لا قيمة له، ما اعتبرنا سعيك إلا من الصفا. أما الشوط الأول الذي تديت من المروة إلى الصفا، لا، هذا لاغي، ليس بصحيح، فلا يحتسب. ويكثر من الدعاء، يكثر وهو يسعى من الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى بخير الدنيا وبخير الآخرة، له ولأهله ولأقاربه ولمشائخه وللمسلمين عامة، يدعو لهم وللإسلام، يدعو بالدعوات، الدعوات يعني الجامعات الفاضلات. ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه. قال أبو عبد الله: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. هذا من دعاء ابن مسعود رضي الله عنه، يدعو الله سبحانه وتعالى فيقول: رب اغفر وارحم. المغفرة مثل ما قلنا ستر العيوب وستر الذنوب، هذه المغفرة. وارحم يعني يدخلنا في جنتك وفي رحمتك. واعف عما تعلم، العفو مثلا إذا كان لك أثرا على الأرض ومن جيت ومسحتها كذا راح الذهب، يعني امسح ذنوبا، امسح، لا يبقى فيها أثر ولا يبقى لها شيء. واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. الأعز العزيز يعني معناه الذي لا يرى ولا يقاوم جل وعلا. الأكرم يعني كثير الكرم، هذه من أفعال التفضيل. ويشترط له نية، يشترط للسعي نية، عبادة، وكل عبادة لها نية، لا بد لها من النية، إنما الأعمال بالنية. وموالات، يعني موالات، أما بين الطواف والسعي فهذه لا تشترط عند جمهور أهل العلم. يعني لو الإنسان طاف ثم قال: أنا تعبان، أحب إني إيش أروح للبيت وبعدين أجي وسعى، صح هذا. لكن الموالات بين السعي، الإنسان سعى للثلاث سعوات أربع وتعب، أو صار له الشغل ضروري أو نحو ذلك، وراح قال: أنا سعيت الحين ثلاث، أجي العصر وأكمل أربع. هذا المذهب عندنا أنه لا يصح، والراجح أنه يصح، الراجح أنه لا يشترط الموالاة بين السعي، فلو سعى ثلاثة أربعة ثم احتاج أنه يروح للبيت، احتاج أنه أخذه أحد، سألوا أمر ضروري وترك باقي السعوات، باقي السعيات تركهن البكرة أو العصر، فالراجح من كلام أهل العلم أن هذا جائز، وأنه يبني على الأولات، يحاسب إذا كان طاف ثلاث، إذا كان سعى ثلاث لا يسعى إلا أربع. هذا. وكونه بعد طواف نسك ولو مسنون، هذه لابد أنكم تنتبهون لها. كثير من الناس يغلطون غلط كبير، يحرمون من بيوتهم في مكة ثم يجون للبيت يطوفون، ثم يخرجون للصفا ويسعون، يقول هذا سعي الحج، حتى إذا جينا بعد عرفات ومزدلفة ما يبقى عندنا إلا الطواف، السعي سعينا. لا، غلط، غلط هذا. السعي لابد أن يقع بعد طواف نسك، بعد طواف نسك، هذا ما هو طواف نسك ذا، ما هو له طواف قدوم ولا هو طواف عمرة ولا طواف حج ولا طواف شيء، ما يصير هذا. فهذا الطواف أول شيء ما يستحب، يستحب أن الإنسان إذا أحرم من بيته أو من خيمته أنه يروح على مينة، هذا الأفضل، ولا يأتي يحرم من الحرم، ما ورد في ذلك الشيء. الأمر الثاني أننا على فرض أنه جاء طواف، الطواف هذا طواف سنة، طواف يعني فضيلة، ما هو من طواف الأنساك حتى أنك تسعى بعده، فلا يصح. في ناس كثير من الناس يعملون هذا العمل، وهذا عمل غلط، ولا قال فيه أحد من أهل العلم، كل أهل العلم لازم يكون السعي أن يكون بعد طواف نسك، أما طواف عمره، أما طواف قدوم، أما طواف حج. أما أنك تطوف طواف تطوع مطلق تجي تسعى بعده، لا، ما يجوز. وتسن في السعي الطهارة، الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، لكن لو طفت وأنت غير متوضي صح طوافك، لو طفت عليك نجاسة دم أو غيره صح طوافك، بس مستحب سعي. إيه؟ السعي، نعم، لو سعيت، أنا أقول طوافه غلط، سعي، لو سعيت وأنت محدث أو عليك نجاسة فسعيك صحيح، سعيك صحيح، لا تشترط للسعي الطهارة، بس الأفضل أن يكون على طهارة، هو الأفضل بس، حتى لو سعى وهو جنب أو سعت المرأة وهي حائض، يوم أن طافت الطواف، طافت طواف الحج وانتهت وخرجت للسعي لم جتها العادة، تسعى تكمل سعي، هو الطواف الممنوع، أما السعي ما هو ممنوع، تسعى وهي عليها عادته، أي نعم، ما فيها شيء. قال وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس والسترة، حتى لو فرضنا أنه طاف وهو ما تستر، ما ستر عورته، فسعيه لو سعى وهو لم يستر عورته صح السعي، فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه ذلك. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، تقدم لنا أنه ما تشترط الموالاة أنك من حين تطوف تخرج تسعى، لا، إلى طفت وتروح للفندق للبيت يجوز، لو تسعى بعد بكرة، بس إلى الآن عليك إحرامك، إلى الآن ما تحللت، لكن ما هو لازم. نعم. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا، المرأة مطلوب منها الستر، ما تطلع على الصفا، ما تطلع على المروة، ما تسعى بين الميلين سعي شديد تطلع سيقانها وتطلع كذا، لا، تمشي مشي، السعي هذا للرجال، السعي للرجال فقط. وتسن مبادرة معتمر بذلك، يعني المعتمر يستحب له أنه من حين يأتي إلى مكة أنه يطوف ويسعى ويحل، حتى إيش ما يبقى محرم، المحرم معرض للطيب، معرض لملامسة النساء، معرضا لأخذ الشعور، معرضا لأخذ الأظافيل، معرضا إذا كان رجلا يغطي رأسه. فأحسن أنك حتى أنك تتلافى هذه المحظورات أنك تنهي العمر وتخلص منها، لكن لو جلس ما في ذلك شيء. ثم إذا كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحاج. يعني عاد إذا طاف الإنسان طواف العمرة ثم يسعى سعي العمرة يستحب له أنه يأخذ من رأسه ولا يحلق رأسه، يخليه يتوفر حتى يكون حلقه للحج. العمرة يكفي فيها أنه يأخذ منه، يأخذ منه يكفي كافي، هذا كافي، هذا في العمرة. أما في الحج حتى إذا جاء الحج لا يحلقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات ولم يدعو للمقصرين إلا مرة واحدة، فقال رحم الله المحلقين، مع أن الصحابة يذكرونه يقول يا رسول الله والمقصرين، يقول رحم الله المحلقين، يا رسول الله والمقصرين، رحم الله المحلقين. في الرابعة وزاد قال والمحلقين، مما يدل على أن الحلق هو الأفضل، ويحلق رأسه. وإذا كان من الناس اللي يعنون بتربية شعورهم شعور رأسهم بعدين يخرج. أنت تعبد الله بحلق الشعر لله جل وعلا، وبعد هذا قدامك الوقت. يقول تحل وتحلل، تحلل بمعنى أنه انتهى من إحرام ولبس ملابسه العادية وقرب النساء والطيب وأخذ الشعور وأخذ الأظافير وغير ذلك، كل ذلك تحلل التحلل الكامل ما دام أنه طاف للعمرة وسعى للعمرة وأخذ من رأسه حل التحلل. وخلنا نعم، إلى ما قصر يصير قارن، إلى ما قصر يصير قارن، يصير أدخل الحج على العمرة. نعم، لكن هذا المستحب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وغضب عليهم أنهم لازم أنهم اللي ما ساقوا الهدي أنهم يحلون من إحرامهم، يحلون من إحرامهم، يطوفون ويسعون ويحلقون. وكانوا يعني استنكروا هذا، لكن النبي غضب عليهم، غضب عليهم حتى أنهم امتثلوا لأمره صلى الله عليه وسلم. بعدين يا أبو بعدين، الله يعطيك حافظ، وتحلل لأنه تمت عمرته، وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر. هنا عاد اللي ما يقصر، إنسان جايب معه بالسيارة مشتري معها الطلي ومعه جايب هدي، هذا سايق يسمى سايقنا الهدي. هذا إذا ساق الهدي قال له لا، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. متى يبلغ الهدي محلة؟ يوم العيد، يوم العيد خلاص تبقى على إحرام ما تتحل. سوق الهدي هذا هو اللي منعك من التحل. إذا كنت جاي محرم ولا سقت الهدي فالأفضل لك أنك تتمتع، تطوف للعمرة وتسعى للعمرة وتأخذ من راسك وتتمتع كما أباح الله لك من النساء والطيب وأخذ الشعور وغير ذلك. وأما إذا كان معك الهدي لا، خلك قارن، ادخل الحج على العمرة وخلك قارن بين الحج والعمرة. نعم، خل قارن بين الحج والعمرة، ولا تحل، ولا تحل حتى يوم العيد، تنتهي من العمرة والحج سواء. نعم، يقول وإلا إذا كان مع المتمتع هدي لم يقصر، وحل إذا حج فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي في أشهر الحج أو في غيرها. يعني عاد الذي ما معه اللي جاي بعمره جاي بعمره، ما جاء إلا بعمره، ما جاء ليحج، جاي بس معتمر، هذا يتحل معه هدي ما معه هدي أيام الحج أو ما أيام الحج. إنسان ما جاء إلا معتمر ومعه الهدي، هذا نقوله لا، ما نقوله ابقى على أحرامك، يبقى على أحرامه ليش؟ ناس ما هو حاج، إنسان ما هو حاج، مدام ما هو حاج هو يتحل، إذا طاف للعمرة وسعى للعمرة يحلق رأسه ويذبح هديه ويذبح هديه. قال لا يحل حتى يحل منهم، والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج. والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لأن لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، هذا نداء استجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم الله أمره قال وأذن في الناس بالحج، أذن يعني نادي في الناس خلهم يجون يحجون إلى بيت الله الحرام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال يمشون على أرجلهم، يأتوك رجالا ويأتوك على كل ضامر، على كل ناقة ضامر من السفر يأتي من كل فج عميق، هذا نداء إبراهيم أنت تلبيه. إذا شرعت في الطواف أنت شرعت في التحل، شرعت في التحل ما عاد يناسب تلبي، تلبي وأنت خلاص رحت أعطيته قفاك ما يصير، لا تلبي خلاص ما انقطعت التلبي، لأنك شرعت في التحل فلا معنى قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك يوم أنت مقبل على النسك، أما يوم أنك أخذت تحلل وتتخلص من النسك هذا ما عاد هو وقت تلبي. لبيك اللهم، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لقول ابن عباس يرفعه، وكان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، يعني إذا استلم الحجر الأسود وشرع في طواف العمرة قطع التلبية، أنت ما عاد بقي إلا الدعاء. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولا بأس بها، يعني بالتلبية في طواف القدوم. طواف القدوم أنت إلى الآن مقبل على الحج، بعد عندك قدامك عرفات وقدامك مزدلفة وقدامك رمي الجمرة، ما عاد هذه في هذا الوقت لا تلبي ولو كنت في طواف القدوم، لأن طواف القدوم ليس شروعا في التحل، ليس شروع في التحل لا أبدا، طواف القدوم هو أول الحج، بعده شيء كثير، بعدها الخروج إلى منى ومن منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة، ثم عند رمي الجمرة يبدأ الشروع في التحلل تقطع التلبية. إذا شرعت في رمي جمرة العقبة يوم العيد قطعت التلبية لأنك شرعت في التحلل من إحرام، هذا في الحج. أما في العمرة إذا شرعت في الطواف والله نبي نجع. باب صفة الحج والعمرة. الحج له صفة والعمرة لها صفة، لأن والمراد فيها الصفة الكاملة، الصفة التي إذا فعلها الإنسان وأتى بها كانت عمرته كاملة وكان حجه كامل. ما هي صفة الحج الكامل وما هي صفة العمرة الكاملة؟ صفة ذلك ما ذكره جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديثه عن صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ هذا الحديث واتبع هذا الحديث فهذا فيه صفة الحج الكامل، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام من حين خرج من المدينة وأحرم من ذي الحليفة حتى انتهى من أعمال الحج، وهو يصف حجته عليه الصلاة والسلام. هنا يقول يسن للمحلين بمكة وقربها، قربها يعني معنى قربها يعدون دون مسافة القصر، هذا قربها يعني بالشرايع، يعني في حده، يعني في نعمان، يعني في الهدى، هذا كله يعني يعتبر من ضواحي مكة، يعتبر كله قرب مكة. يقول يسن للمحلين اللي يعني ما أحرمه، ما هم غير محرمين، للمحلين يسن بمكة أو قربها، حتى متمتع حل من عمرته، حتى إنسان كان متمتع جاب العمرة وانتهى منها أو جلس ينتظر الحج يسن لهم إيش؟ الإحرام بالحج يوم التروية، يسن لهم يحرمون بالحج يوم متى؟ يوم التروية. متى يوم التروية؟ قال يوم الثامن من ذي الحجة، يوم الثامن من ذي الحجة يسمى يوم التروية. ليش سمي يوم التروية؟ قال والله ما كان في عرفاتك اليوم ماء، كانت أرض ما فيها ماء جرداء، ما فيها شيء، كانوا إذا أرادوا يوم الثامن يعرفون أنهم بكرة غدا يوم التاسع في عرفات، كانوا يتروون الماء يحطونه في القرب معهم وبالمزادات، يأخذونه يحملونه على الإبل حتى يشربون ويغتسلون ويتوضعون من هذا الماء. اليوم والحمد لله صار الماء في عرفة وفي المشاعر كلها، والحمد لله متيسر متسهل، وبعضهم أكثر مبرد ولا في حاجة لله الحمد إن الناس يحملون ماء ولا يحملون شيء، الماء هو يسير معهم حيث ساروا. فهذا إيش؟ هذا بهذا سمي يوم التروية، لأن الناس كانوا يتروون الماء ويتزودون الماء هذلك اليوم، فسمي يوم الثامن سمي يوم التروية. يسن في هذا اليوم أن من أراد الحج يحرم يوم الثامن، النبي أحرم يوم الثامن، النبي محرم من أول، لكن أصحابه الذين معه أحرموا من الأبطح، من أبطح مكة، هذا أباطح مكة أحرموا منها متى؟ يوم التروية يوم ثمانية، يوم وهو يوم الثامن من الحج، ثم بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه لما بعده، يحرم قبل الزوال يعني الضحى، يحرم ضحى يوم الثامن، هذا أفضل شيء، فيصلي بمنى الظهر مع الإمام، ويسن أن يحرم منها أي من مكة، والأفضل من تحت المجاب، يصلي بها الظهر ويصلي بها العصر ويصلي بها المغرب ويصلي بها العشاء ويصلي بها الفجر يوم التاسع، يوم التاسع، ثم يذهب إلى عرفات، يوم التاسع الصبح يذهب إلى عرفات، ويصلي خمسة هذه الأوقات، ويصليها بمنى، يقصر الصلاة ولا يجمعه، يقصر الصلاة بمعنى أنه يصلي الرباعية ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء الآخرة ركعتين، أما المغرب فلا تقصر، والفجر لا تقصر، بس هي الرباعية، يصليها في خيمته، يصليها في مسجد الخيف، في أي مكان هو رضي يصلون هذا، يصلون إيش؟ الرباعية ركعتين قصرا بلا جام، بلا جام. لكن هنا جاب له كلام يعني ما هو يعني مناسب، يقول ويسن ويحرم منها أي من مكة، ما يخال هذا سن، قال والأفضل من تحت الميزان، أبدا ما في فضيلة، النبي عليه الصلاة والسلام أحرم أصحابه، أحرموا من الأبطح، كانوا ساكن ولا راحوا إلى الحرم ولا راحوا إلى الكعبة ولا تحت الميزان، أحرموا منين؟ من الأبطح، فالأفضل الاتباع، ولا له معنى الإحرام أن يكون من هذا، ما له معنى، فالأفضل الإنسان يحرم من الفندق، يحرم من الخيمة، يحرم من بيت المطوف، يحرم من بيته، يحرم من أي مكان يكون، يحرم من منى، يحرم من عرفات، حتى من عرفات يجوز يحرم. نعم، قال ويسلوا أن يحرم منها أي من مكة، والأفضل من تحت، ويجزي إحرامه من بقية الحرام، يعني من أي مكان من الحرم يحرم أجل أين، ومن خارجه حتى من خارج الحرم، لو كان مثلا فيه ناس يصيرون مثلا هم أصحاب الترحيل وهم أصحاب حمل الأثاث وهم يقولوا ما نستطيع نحرم يأذينا الإحرام وحنا نشيل ونحط وندبر وكذا، يقال لهم ما في مانع أنكم تخرجون بثيابكم العادية وتحرمون من عرفة، يجوز الإحرام من عرفة ما في شيء، ويجي إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه. والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما، يعني السابع والثامن والتاسع، هذا ما هو صحيح أيضا، يعني يقول اللي عليه ثلاثة أيام بالحج لعدم الهدي ويبي يخلي سبعة إذا رجع إلى أهله، الثلاثة متى يصومهن؟ قال والله أفضل له أنه يحرم يوم سبع حتى يكون الثلاثة محرم، يوم السابع يوم ثمانية ويوم تسعة. أولا منهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة، فلا يستحب للإنسان أن يكون يوم عرفة الصائم، فالأفضل أنه يصوم يقدمها حتى لو قدمها بأول العشر وصامها من دون إحرام صح ذلك، ما هو لازم أنه ما يحرم إلا وهو صائم، لا أبدا، يصوم في أي يوم يكون.